الانتر كنت نزيل طويل جدا مدى من ورا قدام مدى من ورا قدام مدى من ورا قدام العضل المحتل قد ايه منه هالما ليه كله نصه ربعه تكرم من نشوف عليه فيه اول حاجة بنتكلم عليه ولينا عضل بسموها السنة انتر كنت الرفض كمثال اول شوية قلب هاي كنت نتكلم ازمنا العلي دبلات يسروا حاجة بس قبل نبدأ ابدع بنوت فيها كده الانسان عملت فيه كروسيك فبرارد خط برارد كده كروسيك فبرارد خط كروسيك فبرارد انسان بارد بوش الانسان بعمل ده كروسيك فبجاك العظمة اللي بتمني في العظمة السم وبعد ده تقالي كولم برتكرا كول كلام جاي قوي الريب كامل بتثبت ورا راسه بتثبتها في البرتب وليتي فيركل عند الترانسفيرس بروسيس بتاع البرتبراي وبعد كده بيروح لقدام شوية يعمل الانجل والكلب بيجي قدام وقدام ينتهي ويكمل بداله اني كارتريج كونتر كارت يبقى الهيد هنا والسيبركل هنا والانجل هنا والهيد كارتريج هنا الفليب وبدايه تاني كارتريج بليد كونتر كارت اللي مرسوم ده عباره عن ايه لما كده كروتيك فين قدام وفين ورا بليد ده السترنم قدام والورا ده الامينا بليد برتبرا كولم والمفصلين الزمينا بليد الريب حط نقط يبقى تعرف ازاي دي نقطه ودي نقطه تاني ودي نقطة ثالثة ودي نقطة رابعة النقطة دي تقابل مين اللي حاططها مكان نقطة الريب والسيبركل بتاع الريب والانجل بتاع الريب والهي بليد وبتاعت الكارت بتاعه طبعا اللي بتستجي المنظر ده قوي اللي لحظات دلوقتي هنتف عليه لو انا جيت قلت معاكم بقى بليد العظمة دي تقابل مين لما كده السيرفر لو جينا مع بعض اللي عندي دي قابل مين بليد قد السيرفر بتاعتنا ونشوف قد ما نفسنا نشوف اللي جاي انا عندي دي تبقى في السنة بلاد قد السنة ما عملها كده كويس لما دي السنة مركب كده يبقى ده الفيرست ليف والسكند والثيرد والفورث والفيفث والسكس والسيفن والايت والناين كده 11 12 يبقوا عينين ده سبيس سبيس سبيس سبيس تمام كويس لما عندي دي تبقى مين بلاد دي واحدة من البرتبرا بتاعي كويس ده الكروس سيكشن ده اللي كنت عامله من شوية واللي قدام دي تبقى في السنة بلاد السنة النقطة دي تمثل مكان الريب بتاع الريب وهنا مكان مين ولاد السبب وهنا مكان مين الحين ومكان اني كارتر كونتر كارتر بخلص الحين ان شاء الله وصلتكم سؤال بهدوم العظمة دي عظمة مين ولاد الستيرن لو دي عظمة الستيرن بتاعتي تعملها كده الريب فيها فيرست ريب وسكند ريب وثيرد ريب وفورث ريب وفيفث ريب وسكت ريب والسيفنت بيوصلوا الستيرن والثامن يوصل بالتاسع والعاشر و11 و12 عينين المنظر بتاع ده اللي عامله كده برضه نفس الكلام لو عامل كروس سيكشن في بني ادم الكروس سيكشن عامل ازاي في الورق دي بتبقى مين الفيرتبراي واللي عندي ده مين اللي قدام دي بتبقى عنده فينجر ريد ستار وده ريد بس في هنا دي هيت بتاعته هنا بتبقى الديفيك هنا بتبقى الانجل هنا في مين يا ولاد كونترا كارد طبعا السيكشن اللي عملناه لو خدت الريب وقفته كده خدت الريب وقفته كده خدت الريب وقفته كده دي فيرتبراي عاملينها كده دي فيرتبراي بتطلع كده ده ريب من الريبس بتاعنا حاطينه هيبقى هنا او ايوه هتاخد تاني لو الريب ده وقفه كده وخدت له اخوه التاني حطيته كده وقطعته كده وبصيت من قدام يعني قطعت كده بالعرض يعني كده خدت البني ادم وقفته كده وقطعته بالعرض كده عايز بس الريبس دوت ده ريب وده ريب تاني تحت هنا ده الجروب اللي بقى من جوه اللي اسمه جروب ده تابلات وده جروب كويس اول عندنا هنا كده كل ريب بينتهي من قدام بكارت اسمه ايه كارت ده ولاد كونتر كارت كل ريب بينتهي من قدام بكارت اسمه ولاد كونتر كارت كل ريب بينتهي من قدام بكارت اسمه ولاد كونتر كارت لحد سرحان ان شاء الله اول عضله عندنا اسمها السنه انتر كونتر كارت الاورجي منين؟ العضله دي في الريب دي هيدي واحده وهنا دي واحده وكل واحد دي واحده تاخد اورجي من اللور بوردر بتاع الريب اباب السي طب كابل الكابشن في مين؟ في الابر بوردر اوف ذا ريب يلوه يبقى العضلة بتبدأ من ريب راح ريب كل الدين بتحاول بكوريه العضلة بتاخد اورجي منين؟ من اللور بوردر بتاع الريب اللي اباب السي السيرت مين؟ في الابر بوردر بتاع الريب يلوه السي انا ما كنت كده معاك بس اسئله اللي عندي في الاولاد ادي ريب بتاعتنا انا كده قالوا ليه؟ ده ريب وده ريب تاني اعملهم كده معاك العضلة بتاخد اورجي منين والسيرت مين؟ هتاخد اورجي من ده والسيرت بده ولما نيجي نحط ده كمان اعملوا كده هتاخد اورجن من ده وتروح من ده دي عضله ثانيه وهكذا يبقى العضله دي الكلاريه اسمها اكسترنال انتركوستال مصر اسمها ايه؟ اكسترنال انتركوستال مصر الاورجن منين والانترسبت فين؟ هالأورجي من اللور بورد الثالث أمام الاثنين وانسبشن في أخر بورد الثالث هو الاثنين يعني انت في الثالث دوت أجي تريد العضة الناس كده كده بين الاثنين العضة أمام الاثنين في اللور بورد الثالث أمام الاثنين ونفس الأخر بورد الثالث اللي هو هنا الناس الاثنين الدايركشن بتاع النص الفايبر ده اللي بيحط يصير جيب داون فورورد كده تمام ان النص الفايبر بتاع العضلة هننزل من كده ننزل داون فورورد داونورد فورورد كده ازاي تحط الكيلو جيب داونورد يا ولاد فورورد نزل كده النص الفايب نزل ده لما كده داونورد فورورد نزل ده يا ولاد داونورد فورورد فايب اوت يبقى العضله عايزه اورجن من سيتش ودايركشن بتاع النص الفايب اورجن اللي هو الفورورد تقريبا هو في السبيد انترشن ابر فورورد تقريبا اللي هو السبيد عرفت ده الدايركشن بتاع الفايب دايركشن بتاع الفايبر ماشي ازاي داونورد فورورد كانك بتحط كده في جيبك اذا في جيبك نزل داونورد فورورد يبقى دايركشن بتاع الفايبر داون فور يبقى كده طب الاثنين كبير قوي هي ماشيه في منين لمنين قالوا من اول الديفيرجن لغايه الكونتر كارد يعني لما تعمل كروس سكشن فيها تلاقي العضله بادئه من ورا من مكان الديفيرج وممتده بين الدروس الاجل ولاد الكارد لما تيجي قدامي حل محلها ممبرين اسميه انتيرو انتركونتر ممبرين بمعنى لما اعمل كروس سكشن في بني ادم الاقيها بادئه فيه من ورا ولاد لما كده قالوا بادئه يا دكتور من ورا من مكان الديفيرج وموجوده في الاثنين عايزين بس الأنج والناس دي يا جماعة كنت سركار محل محلها ممبرين أسمين الممبرين الجاب سابدا هنتيلوا إنتا كنت الممبرين يعني ما تصلح كنت زي دي تبصها لسنة في الجاب أدي العضلة تلاقي العضلة بقيتها الإنجاب هنا مش عضلة ده ممبرين من الفرشة كنت اسمه هنتيلوا إنتا كنت الممبرين اسمه مليل هنتيلوا إنتا كنت الممبرين هذه تسألها العضلة دي ثلاث معلومات Origin insert, direction of fiber, origin insert, direction of fiber, وكمان موجودة في البيت بين الاثنين. على origin من lower border تعرف above the speed. Insertion من upper border of the below the speed. على طب العضلة موجودة في البيت كله على من ورا لغاية قدام. بس لما جينا قدام عند كارتج اسمه كونتر كارتج انا بيكن تنتهيتي واحل محل بين الكارتج بدل العضلة ممبرين من الفرشة اسميه انتيل انتركونتر ممبرين اسميه ولاد انتيل انتركونتر ممبرين دي اول عضلة اسمها اكسترنا انتركونتر نص اسمها ولاد اكسترنا انتركونتر نص عضلة اسمها انتنا انتركونتر نص تاخد اورجن من الفلور بتاع جروب اللي هو بتاع كونتر جروب بتاع الجروب ده اسمه كونتر جروب تاخد اورجن من الفلور بتاع كونتر جروب بتاع امام الاثنين تعمل انسرشن في الابر بوردر بتاع ريبي هو السبيد يبقى هذا بتاخد اورج منين؟ قال بتاخد اورج من الفلور من الفلور من الفلور بتاع جروب بتاع ريب امام السبيد يبقى لو عامل كده تمام لو ده ريب عامله كده ده ريب عامله كده اطول زي ما اتفقنا وادي هنا كده مين اللي جوه ده يبقى ده الجروب بتاعي لو حد سرحان يبقى ده جروب من جوه كده وده ريب تاني وبرده جروب بتاعه كده على كلام كويس قوي الاكسترنال من اللور بوردر ده الابر بوردر ده الطب الانترنال من الفلور بتاع الجروب ده لغايه هنا بطلع منين الانترنال لو ما كده اولاد طلع من الفلور بتاع الجروب اللي بتاع ريب ابا بين السبيد بتعمل انترنال منين يا اولاد لما كده في الابر بورد بتاع ريب اللي هو السبيد حاسس اسئله قبل ما اكمل اكسترنال وانترنال اكسترنال وانترنال اكسترنال انتركوستر ماسل وانترنال انتركوستر ماسل ايه الاورجن بتاع الاثنين من الريب ابا بين السبيد منين بالظبط هل الاكسترنال من اللور بورد والانترنال من الجروب اللي جوه اللي هو من الفلور بتاعه قالوا الاثنين انسبتل فين؟ في الابر بورده بتاع ريب بلو الاثنين وبالتالي العضلتين دول موجودين لما اجي اتفرج بني ادم لازم اشيل الاكسترنال انتركوستال ماسل عشان اشوف الانترنال الانترنال بقى اولاد موجوده في الاثنين منين لمنين؟ من اول البورده بتاع السترنم لغايه الانجل ورا ما تكملش بعد كده يبقى بالتالي الانترنال كده والدايركشن بتاع الفايبر عكس الاكسترنال نازل داون باب طبعا تبقى مغطيه عضله ثانيه مين عضله مش مغطيه؟ الاكسترنال يبقى لما تيجي تشيل الاكسترنال في الجزء تشيل الاكسترنال من الجزء كده في البيت ده تلاقي عضله ثانيه نازله بعكس الاتجاه اسمها العضله دي ولاد انترنال الاسترنال بقى بتبدا منين؟ قالوا تبدا من عند البوردر بتاع الاسترنال وتمتد ورا لغايه مين يا ولاد لما كده؟ الانجل يبقى بتبدا من عند البوردر بتاع الاسترنال وتمشي ورا لغايه مين يا ولاد؟ لغايه منتصف الانجل محل محلها ممبرين اسميه الممبرين ده ممبرين وتصير الانتركونتر ممبرين يبقى لما جت السؤال الانترنال هتبدا منين؟ قالوا بتبدا من عند الدرن وتمتد بين السبيس بين العريس لغايه منطقه مين؟ الانجل محل محلها ممبرين مين الممبرين ده؟ وتصير الانتركونتر ممبرين عدد السؤال للعضلتين دول واحده انترنال واحده اكسترنال الانترنال والاكسترنال موجودين في كل سبيس واحده نص بارتيشن والثانيه دي الاورجن بتاع الاثنين والانسرشن بتاع الاثنين الأردن مصدين أردن منين؟ قالوا من الرجل العباب الاسلين من فرد الاسلين فالرجل لون الاسلين قالوا السنة صار منين؟ من اللور بورد لما تعرف؟ عباب الاسلين طب والسرد الاسلين فالأمر بورد لما تعرف؟ لون الاسلين طب أقول لهم الاسلين كله ولا سيبة حتى منه قالوا سيبة هي بدأت في الورا من عند السيبك لأن بدأ بارو أول ومسجس قدام قدام قدام لبس فظهر كارتر اسمه كوستر كارتر وهنا ما كملتش ويش حالة محلاء مبرين اسمه عينيرو مستر كوستر مبرين قالوا بالنسبة للإنسان للعقل هتبدأ من جنب الاسترما يعني بس قبل قدام وترجع الورا بس ما توصلش للتيبيرج توصل للأنجل وقبل بعد الأنجل يكمل بدلها مبرين الحولين ديرو مستر كوستر مبرين لما بنسل في البرتبرا الكولن هنعرف الخير ان كل ريب لما بيركب الولاد مع المنكبرة بتاعته يبقى ريب راكب كده ده كلام كويس قوي الريب ده بس لما بيركب كده الولاد يبقى المنكبرة راكبة معاه ادي المنكبراية وريب راكب كده كل ريب يا ولاد بيركب كده في جسم الانسان بتطلع من رقبته للترانسفيرس بروسيس بتاع البوق ليجا بتسمه سوبيرو فوستو ترانسفيرس اسمه ولاد سوبيرو فوستو ترانسفيرس ليجا قال يعني ده ريب ودي برتبراية برتبراية دي اعلى منه مش بتاع المكان اللي بين الرب والبرتبرا ده ربنا مليء ليجا مش اسمه ليجا مش اسمه ده سوفيرو فونتو ترانسفيرس قالوا كلنا كده ليه؟ قالوا عشان لما احط العضل اللي اسمها لو حطيت رب تاني كده لحد سرحان وعملت كده الرب بتاع العضل اللي بينهم اسمها انترنا انتركوستال ماسل انترنا الانترنا دي بدأ من قدام ورجعت لورا لغايه الانجل وحل محلها مين ولاد ميمبرين الميمبرين ده موجود هنا اخر الميمبرين ورا يبقى مكمل مع ليجا بس لسه ما درسناهوش اسمه سوبيرو فونتو ترانسفيرس اسمه ايه؟ سوبيرو فونتو ترانسفيرس ما جاش على بالي مش فارقه معايا انما انا بقولها مش بتكتب في الدم يبقى الممبرين رجع لورا اخر حته من الممبرين تقفل مع ليجامنت الليجامنت اللي بيطلع من الريس يروح للترانسفيرس كورتيز بتاع الفيبرا اللي فوق يملى الفراغ دوت هنسميه ليجامنت سوبيرو فونتو ترانسفيرس سوبيرو طلع لفوق من الريبليك ترانسفيرس كورتيز هنسميه ايه؟ سوبيرو فونتو ترانسفيرس يبقى لما انت تسيب الفيبرايت كويس بيركب معاها ريس ده كان كويس قوي الريب ده مزاج تحت كده وفوق ترانسفيرس بروسيس بتاع فرتبرا تاني دي فرتبرا ونصبها منها ده اسمه ترانسفيرس بروسيس انا عايز تقول ايه؟ المكان دوت اللي بحط فيه القلم دوت المكان ده اللي بحط فيه اولاد القلم في ليجامنت ماشي بين الريب للترانسفيرس بروسيس اسمه الليجامنت ده سوبيرو كوست وترانسفيرس قلب في الغنى ليه؟ عشان لما تحط الريب كده التاني ادي الريب راكبينه كده لو حبينا نحط بقى عضله تملى الفراغ دوت يوم ليه؟ العضله اسمها انترنال ترانسفيرس انترنال ترانسفيرس ترجع لورا لما تكمل يبقى بدلها ميمبرين الميمبرين يكمل مع الليجامنت ده اللي اسمه الليجامنت الموجود سوبيرو كونت ترانسفيرس اسمه ايه سوبيرو كونت ترانسفيرس لو دي فيرتبرايا ودي فيرتبرايا ثانيه ما خدتش صحتين وحط السوبر فيبرا مع بعض كده ده ريب راكب كده كلام كويس وده ريب ثاني راكب كده ما خدتش صحتين قالوا العيال بين الكوليس في عضله اسمها العضله دي اسمها بريد استنى انت كنت على النص موجودة بين الريب لما تبص لمكان الانجل مكان الانجل مش استمرت مكان الانجل لحد ما حلها ميمبرين الممبرين ده بيرجع ورا يكمل مع الليجامنت الموجود اسمه الليجامنت الموجود سوبيرو كوست ترانسفير بيرجع المعلومه ليه بس عشان تبقى هتبقى لسه تبقى كام عضله موجودين كده يا سين استنى انت كوست مصر واستنى انت كوست مصر يبقى عندنا كام عضله موجوده يا ولاد اثنين استنى الواد استنى الناس اللي سامعه كويس من غير ما نتكلم عندنا عضله بقى اسمها هنا المصر انت كوست مصر اكسترنال وانترنال واحده جوه او اسمها هنا المصر إن النص انت كنت الوسط دي متقسمة لثلاث أجزاء جزء ألفير وجزء متر وجزء بصير يبقى عضلة متقسمة لثلاث عضلات ألفير ومتر وبصير يعني أنت لما تشرحت من بره لجوه هتسمع اللي جاي لما تيجي واحد شرحته من بره لجوه وليه أدي الضلوع واقفة كده فين الضلوع عضلة اسمها استنى انت كنت الوسط شيء لما تلاقيه تحتها عضلة اسمها استنى انت كنت الوسط شيء دخلت جوه لقيت عضلة ثالثة اسمها هنا النص انت كنت اسمها ايه؟ هنا النص انت كنت بقسم الـ inner muscle انت الكتلة لثلاث أجزاء جزء أمامي وجزء وسط وجزء خلف هنسمع واحدة واحدة وتركيزوا معايا الجزء الأمامي بيسموه سترنو كوستالي بيسموه ليه سترنو كوستالي اسمها إيه؟ سترنو كوستالي العضلة دي أولاد اسمها سترنو اسمها ليه؟ سترنو اسمها إيه؟ سترنو اللي فوق ده اسمه مانيبيولا بالسترنايب بلاد اسم وده بادي بتاع السترنو الاسترنو بيسموه أشوف لها من قدام كده دي شايف قصة الاسترنو بتاعت اللي كده هقلبها أبص عليها من ورا عضلة دي اسمها السترنا مقفة كده ابص عليها من ورا كده السترنا مقفة كده ابص عليها من ورا كده يبقى السترنا مقفة كده ابص عليها عين سيرفيس البوستيريور سيرفيس لما امسك السترنا بتاع واحد ده واقلبها من ورا كده الاقي المنظر عامل ازاي محدش يبقى سرحان الاقي عضلة السترنا لما ابص عليها من على الباك واقفة كده ادي عضلة السترنا كويس قوي السنه دي التابلات بنثبت فيها قصه الكابتن الاولين والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. من اللور بارت بتاع الباكوب السنه بتطلع عضله وعضله ثانيه. العضله دي تروح لثاني وثالث ورابع وخامس وسادس كارت. العضله دي اسمها اولاد السترنو كوستال. زيها على الناحيه الثانيه عضله اسمها السترنو كوستال. السترنو كوستال بتطلع منين؟ قال من اللور بارت بتاع الباكوب السنه. طب بتعمل خمسه سيبس، واحد يروح لاني كنت سرجرت بلاد للثاني، واحد للخامس، واحد للرابع، واحد للثالث، واحد للثالث. يبقى لما تسال سؤال العضله نسميها بلاد السترنم كوستال. عضله السترنم، عضله السترنم، عضله السترنم واقفه كده، هقلبها كده، هقلبها كده وابص عليها من ورا. لو بصيت على السترنم من ورا بلاد الاقي عضله السترنم من ورا عامله كده، لحد السرحان دي عضله السترنم ببص لها من ورا كده. قالوا طيب مين الراجل فيها ده كنت ركبت الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. من اللور بارت بتاع الباك بتاع البادي من تحت كده تطلع عضله وعضله ثانيه. العضله دي بتروح تكتشف اني كنت ركبت الثاني الثالث الرابع الخامس السادس. اسميها العضله دي سترنو كوستال. اسميها الثانيه كده اسميها العضله دي اولاد كم سترنو كوستال معموله اثنين واحده يمين واحده شمال. حامل ايدي حركه كده لو كنت تبقى ثالثه عامله كده. يبقى العضله دي طالعه منين لما كده؟ قالوا زي عضله السترنو من هنا كده كده عبد الرحمن من تحت العضله دي من تحت كده واقفه كده دي السترنو. حط السترنو كوستال ازاي؟ قالوا من ورا عضله كده ومن ورا عضله كده. طبعا من السترنم راح تعمل استشف في ثاني وثالث ورابع وخامس كوستر كارد. العضله دي بتسميها ولاد سترنم كوستال. عندي كام سترنم كوستال اتنصر اثنين واحده يمين واحده شمال. لو انت من اصحاب النسخ النظيفه الراجل واقف كده وانا حطها على عضله كده واعمل كروس سيكشن فيه. لو عملت كروس سيكشن عشان اضيفها فرنت ما بين الكروس سيكشن ده او ده هلاقي المنظر عامل ازاي ولاد؟ امسحها كده معلش هنا. بسألكم سؤال تبقى عامله ازاي بقى العضله هنا كده ولاد؟ هل عضله الدكتور تبقى عامله كده؟ ليه انا بعملها كده العضله دي ولاد؟ هل طلع من السترنم راح البيك فليكشن ده جاف. العضله دي تمثل ثاني خط ده تمثل ثاني عضله ولاد؟ السترنم كوستال. ما ولاد؟ السترنم كوستال. ما ايه؟ السترنم كوستال. ما ايه؟ السترنم كوستال. محدش سامحني. السترنم كوستال كنت من هنا لنص انتركوستال اللي هي اسم ثاني غبي ترانزفيرسال ثوراسيس. صعب جدا ترانزفيرسال تشمسها بالعرض. ثوراسيس سنت ستور ترانسفيرسال ثوراسيس ترانسفيرسال ثوراسيس اسمها السترنو كوستال او بسميها ترانسفيرسال ثوراسيس اسمها السترنو كوستال بسميها ترانسفيرسال ثوراسيس. مش مطلوب في اول مذاكره احفظ اثنين احفظ السترنو كوستال من السترنو كوستال كارد مذاكره مش في قاعده ثانيه ترانسفيرسال ثوراسيس ترانسفيرسال يعني بالعرض ثوراسيس سنت ستور ثوراسيس سنت ستور ترانسفيرسال ثوراسيس احفظ الاسم الاولاني السهل اللوجيك السترنو كوستال اسمها السترنو ايه؟ كوستال. قال طيب في عضله اسمها اللي هي الانتر كوستال انتمس. انتر كوستال يعني بين الظروف انتمس جوه. دي بتطلع من الكينا وتنزل بتاع الريف ابار تروح من الكينا وتنزل بتاع الريف كيلو. موجوده في البيت ما عدا الابر اثنين او ثلاثه سبيس. من هنا وتنزل بتاع الريف ابار في هنا وتنزل بتاع الريف كيلو في كل البيت اسمها انتر كوستال انتمس. العضله دي موجوده لازقه هنا لو تعرف عامله كده لحد السرحان ولا فوق تاني عامل كده لحد السرحان. طب اتفقنا الريفت دي قطعناها كده ازاي؟ وقفنا الراجل كده وقطعنا الريفت كده وبصينا من قدام ده ريفت تحت افوق. قال كويس. العضله اللي كانت بتيجي من اللور بوردر بتاع الريفت ده هتروح من الابر بوردر ده اكسترنال انتركوست خلاص. واللي تطلع من الفلور ده وتروح لده سميناها انترنال انتركوست خلاص. والدايركشن بتاعها داونورد باك الاكسترنال داونورد فورورد دي داونورد باك. قالوا طب لو من انر سيرفيس بتاع ده الانر سيرفيس ده بيسموها ولاد انر موست اللي هو انتر كوستاليس انتمس اسمها انتر كوستاليس انتمس اسمها انتر كوستاليس انتمس. قالوا طب هي موجوده في الاسبيس منين لمنين؟ ميدل تو فورسز بس. ايه معنى ميدل تو فورسز؟ يعني الربع الاولاني لا والربع الخلفي لا هي موجوده في الربعين اللي في النص الثاني والثالث. يبقى ميدل تو فورسز ما حدش خليها ميدل هاف عشان يقول لك ده انا بفهم في الميل. ميدل هاف يبقى في نص في النص ميدل نص يبقى في انتيرو نص وفي بوستيرو نص. بس كمل بقى يبقى انت عملت لك كام نص كده؟ ثلاث نصات ومفيش حاجه في الدنيا بتتكلم في ثلاث نصات. كمل بقى يبقى معاك كام ثلاث بس فهي ميدل تو فورسز محطوط فيها ايه ميدل تو فورسز؟ يعني الفورس الثاني والفورس الثالث. انا لما اجي اسال احطها هنا. العضله موجوده هنا كده منين؟ ممتده منين لمنين؟ في الميدل تو فورسز بس في الميدل تو فورسز بس في الميدل تو فورسز. مفيش منها جزء قدام ولا جزء ورا. اسمها العضله دي ولاد لما كده انت كوستال انت بس اسمها ولاد انت كوستال انت بس اسمها انت كوستال. حتى انتوا فاهمين بس اسمها لو ده ريب وده ريب تاني محدش سامحني. طب حطيت الترمب بدون على طول كده مع بعض كده عشان احمد قد ما نقدر مره كده اعمله كده ليه ده انت كنت للايه لو في عضله من اللور بورد بتاع الابر الاسبنس الابر بورد بتاع البريون الاسبنس دول من الترمب بتاع الكوتا البروف للريبل الابر الاسبنس الابر بورد بتاع البريون الاسبنس من الانر سيرفيس الانر سيرفيس بتبقى مين انر موت او الانتر كوتال الاسبنس بس كم عضله كده موجوده ثلاث هم ثلاث عضلات إنتر كوستال وانا هتبقى في عضلة ثالثة اسمها سب كوستال فضل اسمها ايه سب كوستال اسمها ايه سب كوستال هنا ارفع ايدي واسال سؤال يبقى العضلات بتاعتنا كم طبقه ثلاث طبقات مرصوصين فيهم كم عضله خمس عضلات الطبقه الاولانيه من بره السنه التركوستال مصر نعيد حاجه للناس الصح السنه التركوستال مصر بتبدا من ورا عند السيبرت بتاع ريت عند السيبرت ريت في حاجه اسمها هيد وهيد وسيبرت في منطقه السيبرت وتمتد بين الضلوع لغايه الكارتر وبعد كده يكمل بدلها ميمبرين اسمه انتيرو انتركوستال ميمبرين على طول انترنال تبدا من الاسترنال وترجع ورا لغايه الانجلس لغايه السيبرت وتكمل بدلها ميمبرين اسمه انتيرو انتركوستال ميمبرين على طول بعدين العضله الثالثه اللي سميتها هنا الموت انتركوستال اللي هتقسمها لكام جزء لما كده ثلاثه الجزء الامامي سميته سيرنوكوستال اسمه سيرنوكوستال والجزء الاجنبي اسمه انتركوستال انتمس اسمه انتركوستال انتمس اسمه وارمل رئتين واللانج والهارت بره واخش جوه الاكل عمود الفقر لو نجحت في عمل ذلك هلاقي المنظر عامل كده هلاقي عضله اسمها سبكوستال اسمها ايه؟ سبكوستال السبكوستال دي ورا خالص موجوده في اللور سكس انتركوستال سبيس بمعنى لو ده الفرتبرا كولم بتاع واحد فينا الفرتبرا كولم بتاع مين يا ولاد؟ واحد فينا محدش سامحان لو اللي عامله كده يا ولاد دي فرتبراي ادي فرتبرا نمره 6 مثلا ودي فرتبرا 7 وفرتبرا 8 و9 و10 و11 و12 هنا نكتب الريب بتاعنا السابع والثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12 كده ادي الريب بتاعتي راكبين كده محدش سامحان ان شاء الله لما اعمل كده معاكم ليه اسال بقى السؤال اللي جاي في عضله اسمها سب كوستال موجوده في اللور 6 انت كنت في البيت اللور 6 بس مش كل البيت تاخد اورجن من الانر سيرك بتاع الريب ده ميديا للهانج وتروح للريب اللي بعده ودي تاخد اورجن من ده وتروح للريب اللي بعده ودي تروح الاورجن اللي ده وتروح اللي بعده وهكذا عشان العضله بتطلع في ريب اكتر او ريب اكتر ودي ممكن تكتب ودي ممكن تمتد او كده العضله دي تاخد اورجن منين وتروح فين بقى ولاد اسمها صفر تاني لما تفتح بني ادم ده ريب وده ريب تاني كده عبد الرحمن ادي ريب وادي ريب تاني ده قدام قرب الاسترنا مش عايزينه بقى عنده السترنا كوستال وفي النص في انتر كوستال سيرفيس ورا خالص ورا خالص ورا خالص ورا خالص ورا خالص ميديا للانجل من الانر سيرفيس بتاع الريب ده اروح للانر سيرفيس بتاع الريب ده ممكن انزل للريب اكتر واحده ثانيه تطلع من الانر سيرفيس بتاع الريب ده وتنزل لتحتها اسمها العضله دي سب كوستال موجوده في انهي فيزز لور سيرفيس انتر كوستال فيزز الناس اللي سامعه معايا قالوا ليه لما تنزل كده الريب تتركبه مع بعض كده محدش يطلع احمد يطلع معايا يطلع كده قالوا ليه؟ الاثنين دول عاملين كده، البيل ده اسمه انتر كوستال بيل. في الاوستيريو بارت ورا خالص قدام كانت راكبه عضله اسمها عضله سينيوريز سيرلو. لما كانت راكبه قدام العضله عاملين السيرلو كوستال. في النص حاطين عضله اسمها انتر كوستال انت. ورا بنحط عضله اسمها ولاد سب كوستال. السب كوستال بتاخد اورج منين؟ قالوا من هنا بتاخد بتاع الرجل ده. تاني. تروح للتاني ممكن توصل للدام ممكن توصل للتالتة كمان عضلة غيرها بتطلع من الدام تروح للدام والأستاذ ممكن توصل لعد عضلة غيرها بتطلع من الدام تروح للدام ولا ممكن توصل للفضل وهكذا العضلة دي اسمها شريح رفيعة قوي يلزمك من الشكل اللي بنقوله بنسميها ولاد سب كوستال بنسميها ولاد سب كوستال الناس اللي صح معايا لو بتسمعني لو بتفرحني كده في الحتة دي ست جدتي وفاكتي هتلاقي المنظر ايه؟ السترن انتركوستال اتصرفها تلاقي الانسان انت كنت الاطباق يفاجئك ثلاث عضلات، عضله قدام عضله جنب وعضله ورا، اللي قدام تسميات سنه قدام، واللي في النص سميتها انت قدام، انت اللي ورا سميتها صار قدام. لو جبت واحد كروس سيكشن فيه، كروس سيكشن في بني ادم، كروس سيكشن في بني ادم، مقطع عرضي في بني ادم، مقطع عرضي في بني ادم، انا المنظر عامل ازاي ولا ايه؟ كروس سيكشن في بني ادم عامل كده محدش يقدر يشوفه. اللي عندي ده ولاد بتعرف التحكيم، الناس تسمع كويس كده معايا. جميل دي في الورق ده ولاد، ده الفرتبرا الكولر بتاعي، ده العمود الفقري بتاعي، ده الفرتبرا بصل لها كده. والعظمه اللي قدام دي عظمه سنيه ولاد الدم، محط السمحان. انا عظمه بتبدا من عند السيربيك وتوصل للانف وتلف لقدام، تعمل ممبرين اسميه انتي وتسميه توصل ممبرين، ثانيه تتوصل مصر يا دكتور. عظمه تبدا من قدام ترجع ورا ورا لغايه ما تصل ايه؟ الانف. يكمل الممبرين بتاعها وتصير انتركورس الممبرين دي بدأ من السيفيت. تمام؟ طب لو عندك عضله عامله كده الاسترنو بالثاني، قالوا ايه رايك بقى لو عندك عضله في النص كده انت بالثالث؟ انت لو في عضله ورا الثانيه صف الثالث. تمام ليه؟ صف الثالث. كل النوم ليه راح اللي اسمهم انر موست انتركورس، اللي اسمهم ايه؟ انر موست انتركورس. بس الثلاثه دول هم الانر موست. لو عملت الكلام ده بالثالث ايه؟ العين تمين يا ولاد ده برتبرا الكورة حدث مؤطر زي الفل، والعضلة اللي قدام دي في العضلة الثانية يا ولاد دول. لو سألتكم سؤال، لو العضلة هنا بدأت من عند التيبركل ووصلت قدام وكملت بالمبرين أسميها العضلة دي قدام التركوستا الماضي. قالوا لو عضلت العضلة عكسية بدأت من قدام من عند الاسترنم بلحم كده وكملت لقدام لورا لغاية الأنج، واللي حل محلها ممبرين التمييز انتمي التركوستا الماضي. قال طب لو عضله هنا بالتمييز سيرو كوستال بالتمييز ايه سيرو كوستال. طب اللي في النص دي سميتها انتر كوستال والوقت هو اللي سميتها سب كوستال. تمام ليه سب كوستال؟ في هذا الكلام دي لا عمرهم ما جم رسم في الاصل العيني من سنه 73. فبالتالي طبعا لو جت السنه دي يبقى اول دفعه جت السنه دي لهم مهم على فكره. انت لو جت السنه دي اول دفعه جتها العضلات في المنيا ودول الارياف دي حواليها الجيوب على فكره عشان تبقى الصوره يعني ما بكونش شفت ولا مره اصلا مش عارف. خلي مروحه على واحد بس استيموت من غير مروحه ليه؟ خلي مروحه بس مبدئين من مروحه. قال له ليه؟ دكتور مالوش اكشن ايه؟ مالوش اكشن. هنقول دلوقتي قال له ليه؟ العضلات دي ولاد كلها عضلات في الفريق في الصوره دي. لا مش قال له ليه؟ العضلات دي ولاد بتساعد على عمليه الفريق. طبعا الناس متضاربه في الاراء. الوحيده اللي ثابتين عليها بطنين اكسترنال انتركوستال ماسل ترفع الريبس اكسترنال بس بتساعد على عمليه التين الفريق، لان انت لما بتتنفس الريبس بترفع كده توسع الكابيتي بتاع الصوره. العضلات الثانيه بقى كنت بتقول بالدبريس الانترنال كنت بترفع وكنت بتخفض وكنت بيعملها شغال كده يعني بريشه بالهب. السيرفس الثالث بالدبريس الريب والسابق الثالث بتنزل الريب في عمليه اسمها اكس باريشن. كلنا في عمليه الانس باريشن اكس باريشن الريب بتاعتنا عامله كده. قالوا بما ان عاملين كده الريب بتاعتك عاملين ازاي؟ انا عامل كده في النورمال بوزيشن انا الريب بتاعتي عامله كده. لما برفعهم بوسع الثروات الكابت ينزلوا يرجعوا تاني. لما توسع الثروات الكابت لما بترفعهم فبيعتبروا عملية رفع الريسك دي بتساعد عملية مين أولاد؟ إنس باريش. أنا لما تنزل تصل عملية اسمها إكس باريش. هم تضاربوا في الآراء فالعضلات دي نقدر نقول إسبارات لمصر من آخر اللعبة. بس تاخدوا بقى الإكسترنال الوحيدة الدوكيومنتد بتعمل اللي بيه. وبعد كده بدأوا يألفوا في كل واحد ماشين بترفع وتنزل والإلكترومايزر بيشتغلوا فيهم كل رول طبيعي. جميل أناتومي عامل لها صفحة كده عمال يشرح أكشن بتاعتها. في اكشن ظريف جدا يمكن بقى يعني خارج الحدود كده بتقول في ايه؟ طبعا نيرف السبلاي بتاعهم انت الكوستا نيرف زي ما نعرف دلوقتي. الحدود بتاعتها بيقول لك بتقول فيها ايه؟ ان انا لما باجي اتنفل بيحصل نيجاتيف انتر سوراتيك بريشر. نيجاتيف انتر سوراتيك بريشر يعني تبع النيجاتيف انتر سوراتيك بريشر كان مفروض بين الضلوع. لما تيجي تعمل لي كده نيجاتيف انتر سوراتيك بريشر كان مفروض يحصل ايه لاماكن بين الضلوع؟ تخش لجوه تضغط على الرئتين تمنع الالتباس في الدم. ان هم عضلات وفيهم تون وفيهم كور كونتراكشن معنى ان يحصلهم ساكشن انورد. تعرفوا شوف لما بشوفهم وانا بدخل كده عامل ايه وانا بقول كده عامل نيجاتيف انترفيرنس بالحدود اللي دخلت لجوه. فوجود العضلات بين الضلوع بتمنع ان يحصل ايه في الانتركوستال سبيسز، انها تخش لجوه يحصل لها ساكشن انور تقاوم هذا الاف، لان الثوركس دورنج الانسبيريشن تبقى في نيجاتيف انترفيرنس بريز، يعني على السداد يسحب دول كلهم لجوه. لو سحب دول لجوه هيعمل ايه على الرئتين الموجودين؟ يضغط عليهم، يسمح لهم بالاكسبانشن ولا ما يسمحلهمش؟ وانت عندك 11 سبيس بقى يبقى هتدوس من كل الاتجاهات. ممكن عضلات النيرف الفضائي الثالثة في انتركوستال نيرف، وعضلاتهم كم عضلة؟ خمسة. من بره لجوه مين العضلات؟ السمنة انتركوستال ماسل والسمنة انتركوستال ماسل وهنا الموسل انتركوستال اللي بقسمها حسب لثلاث أجزاء، جزء قدام اسمه السيركوستال وانتركوستال انتمنت ورا عضلة اسمها سبكيرس بالأسريني ما يهمنا عاش طم بالانتركوستال نيرف. الانتركوستال نيرف ده سؤال ريسك، وبالتالي بلانس في سؤال بالسرايب انتركوستال نيرف. لازم تسمع كويس من غير ما تفهم طالب ايه؟ فتبص كتاب. خدتوا في التلفزيون يا ولاد. جامد 37 سكول. هلا ولاد. هلا ولاد يلا اللي عندنا ولاد عندنا 8 سبايكال نيرفز 3 سبايكال نيرف 5 لمبر 5 سكرال 1 اوكسجين دي دول النيرفات الموجوده في الانتركوستال سبيسز. عندنا اولا الثوراكس نيرف كم ثوراكس نيرف موجودين؟ عارف الثلاثه ثوراكس نيرف نص يمين ونص شمال. النيرف بتطلع من بين الفقرات الفتحات اسمها انتر فيرتيبرال فورم. اسمها ايه؟ انتر فيرتيبرال فورم. الفيرتيبرال ايه؟ المنظر عامل كده في فتحات السرحان، دي فيرتيبرا ودي فيرتيبرا تاني. جوه هنا بيبقى ماشي فورم اسمه ايه؟ فاينل فورم. الفاينل كورد ماشي كده جوه العمود الفقري اسمه اولاد. الفاينل كورد ماشي كده، يبقى جوه العمود الفقري مين اللي ماشي ده؟ كورد اسمه اولاد. الفاينل كورد بين كل فقره والثانيه، بين كل فيرتيبرا والثانيه في فتحه اسمها انتر فيرتيبرا فورم. انتر فيرتيبرا فورم دي اللي بعد فيها القلم بتاعي كده، يبقى بتلاقي بين كل فيرتيبرا والثانيه في فتحه اسمها الفتحه ديت انتر فيرتيبرا فورم. عشان لو ده اولاد دي فيرتيبرايا ودي فيرتيبرايا، بحطهم كده مع بعض. مين اللي ماشي جوه ده؟ كورد اسمه سباينال كورد. لما الفتحه اللي بحط فيها القلم ديت اسمها انتر فيرتيبرا فورم، يخرج منها النرف. النرف بتطلع من فورم اسمها انتر فيرتيبرا فورم. كل نرف لما بيطلع من انتر فيرتيبرا فورم بيتقسم لجزء يجي قدام اسميه انتيرو برايمري، جزء يرجع لورا اسمه بوستيرو. انا ما بستعملش البوستيرو، عادي الانتيرو. عندك 12 ثوراسك نرف، عندك كام نرف؟ 12. عندك 12 ثوراسك نرف، عندك 12 نرف، يبقى عندك 12 انتيرو برايمري ماي يمين و12 انتيرو برايمري ماي شمال. من 1 ل 11 يمشوا بين الضلوع في الانتر كونسلتيس، انك عندك 12 نرف يبقى 11 سبيس. الاخير يمشي تحت الراس ريب ويسمى تحفظ نرف. عندي تاني لما احسبها بالدماغ كده واحده واحده، عندي كام ثوراسك نرف؟ 12. ارمي ياما على جنب. وال 12 نيرف دول بيطلعوا من الفتحات اللي اسمها انتر فيرتيبرا فورامينا في الثوركس، كويس قوي. كل نيرف هتكتمل كام جزء منهم؟ اثنين، بوستيرو وانتيرو. ايه البوستيرو؟ ما تحاربش، انا عايز مين؟ انتيرو برايمري. انتيرو برايمري بتاع واحد واثنين واللي بقسم راسه اكتر بيخش بين الضلوع، بس الاخير بيمشي تحت الراس ليف. فال 11 الاولانيين سموا انتر كوستال، والاخير سمى ولاد سب كوستال. يبقى سب كوستال نيرف هو اللاست نيرف بتاع النمرة 12. مرة تاني، عندي كام ريب موجودين؟ المفروض يبقى عندنا 11 12 ريب، منهم كام سبيس؟ 11. بكل سبيس من ال 11 سبيس ماشي نيرف اسمه انتر كوستال نيرف. تحت اللاست ريب ماشي نيرف اسمه ولاد سب كوستال. يبقى على بعض مجموعهم كام واحد؟ 12. ال 12 دول مين اللي عملهم؟ 12 ثوراسك نيرف. اني ريمز منهم؟ انتيرو برايمري مان. انتيرو اولاد برايمري مان، انتيرو اي برايمري مان. في هذا الكلام حسب اللي جاي كويس. كل الناس بتتكلم في تيبيكال ثوراسيك نيرف. لما درس ثوراسيك نيرف بتلاقي منهم تيبيكال ومنهم اتيبي. ايه معنى تيبيكال؟ ماشيين نفس الكورس ونفس البرانش ويستخدموا الثوراكس معاهم، لان منهم نيرف تدرس الابر والثوراكس، ونيرف من الثوراكس من الانتركوستال تدرس الثوراكس والابر. سميناهم نون تيبيكال اتيبيكال. يبقى في تيبيكال وفي نون تيبيكال. مين تيبيكال ثوراكس انتركوستال نيرف؟ تيبيكال انتركوستال نيرف من 3 ل 6 مع التنس. يبقى سيبك من التقدس فنعمل من ثلاثة سيب فأنا السوبر نهيمنا عشق السوبر القدسان والسوبر نبرشمنا تسكرايب سيبك الانتر كنت نيرف تسكرايب سيبك الانتر كنت نيرف تسكرايب من أولاد سيبك الانتر كنت نيرف تسكرايب من أولاد سيبك الانتر كنت نيرف قبل ما أشرح سيبك الانتر كنت نيرف ليه تكون من كلكم تبعتوا في الفيسوليز على البلورة ليه كم لير بلورة اثنين مستر الواق مرايا اللي بتبطل من جوه دي تبقى اني لير اولاد لا مرايا ولا تبطل لك لير تبقى مين اولاد لا اوكي مش كم دولاد لير تبطل من جوه تبقى مين مرايا يبقى دي مين اولاد مرايا تبطلوا المحطة الحين يبقى لنا دي سميتها اولاد مرايا وطبعا الادوان كانت تبقى مين بس الغط ربت من جوه دي تبقى مين مرايا الغط ربت من جوه تبقى مين مرايا مرايا هي اللي عرفت لما الله هي مين فتح في الاستقام يبقى لو مع بعض مين دي اولاد مرايز اسمع ما اللي جاي عندنا حاجة تانية ما خدش بقى سرحان كل ما احنا عارفين يا اولاد العظمة دي اسمها السر على جنبها اليمين وعلى جنبها الشمال ماشي ارض زي القلم كده اسمه انسان نصرات الارض يبقى العظمة دي اسمها السر على جنبها اليمين وعلى جنبها الشمال ماشي ارض اسمه انسان الثراث او بنسميه انسان النمر يبقى مره ثانيه العظمه دي السر لما تيجي الارض دي تكسره تلاقي وراهم ارض مباشره جلد وارض مباشره جلد اسمه الارض اللي وراهم ده على طول انسان الثراث او بنسميه ليه انسان النمر بنسميه انسان الثراث او بنسميه انسان النمر الارض انا ليه بفكركم بيه دلوقتي الارض ده واقف كده الارض ده هو واقف جنب السنه كده انت كده بالسنه يا عبد الرحمن ولا كده الارض واقف كده بتبقى رجله قدامه الرب ورا السر كستان قدامه الرف ورا السر كستان قدامه الرف ورا مين السر كستان عامل كده الارض اللي ماشي كده جنب السر قدامه ايه يا ولاد رف ورا عضله اسمها السر كستان طب لما تعمل كروت تكسب في الارض اللي واقف عمودي كده كروت تكسب في الرسمه ده اللي تحطه ازاي لو ما كده تحط فين الارض دوت تحطه هنا الحمد لله يا رب هحطه كدايره هنا ليه انا حطيته كدايره هنا بقى عاملين كده مين ماشي في الارض يبقى هنا تمين دولين هذا الأرض كان يبقى الأرض في الصورة دي تحط هنا كده أمارة ثانية في الصورة عندي بيت العظمة دي عظمة فينا بليت السر وقف جنبها أرض الكيت وعملت الكروس سيكشن أرض ده يبقى إيه أولاد دايرة يبقى إيه دايرة والدايرة دي تحطها هو الأرض هو نازل كده عمود وقف كده مين العضل اللي وراه ومين العضل اللي قدامه وراه عضل اسمان سنه كرسان والعضل اللي قدامه الرفت واللي انت بتوصل لمصر يبقى لما تعمل كروس سيكشن الدايره دي تمثل اني ارض ولاد لما كده ارض اسمه انسنر ثراتيك او بنسميه انسنر ميمبر بنسميه ولاد انسنر ثراتيك انا مين ده ولاد قال له انسنر ثراتيك او بنسميه انسنر ميمبر اسمع بقى معايا كده الناس اللي هناخده اسمه انتر كرسان الانتر كوستال نيرف دوت طبعا الثراتيك نيرف الثاني اللي جات من الولاد الثاني اللي هم السبي بنطلع من العمود الفقري يا ولاد بنطلع من العمود الفقري بتاعنا السباينال كورد جوه هنا كده ده السباينال كورد النيرف يا ولاد بيطلع من العمود الفقري من انتر كوستال فورم قلنا بيدينا بوستيريو ايبس وانتير انتير ما بتخش الانتر كوستال الاثنين لما يخش كده يمشي بين مين ومين بوستيريو انتر كوستال ميمبرين والبلورا اللي بتبصر من جوه الحمد لله يا رب لو كمل لقدام شويه يمشي بين مين ومين الانر موست انتر كوستال ماسل اللي هي الطرف الثالث والانتر كوستال انتمت والعضله اللي اسمها انتر كوستال ماسل بيبقى ماشي معاه في نفس المكان بين وارض بوستيريو انتر كوستال ارتري وبوستيريو انتر كوستال فين الثلاثة جايين من ورا قدام بنفس الترتيب بس مرتبين مع بعض بكلمة اسمها فين زي يعني يا ولاد فين بقطع منه ارتري بقطع منه من نيرف الثلاثة ماشيين في السير كده يبقى في اي انتر كوستال فين انت كده عبد الرحمن في اي انتر كوستال فين هل الثلاثة ماشيين مع بعض كده الثلاثة دول عاملين كده بس من الاحجام مصابة الثلاثة دول يا ولاد اعلى حاجة فين أبقى منه أرضي أبقى منه مين وليد نير موجودين في الانتر كوستال البيت موجودين في مين في انتر فكل انتر كوستال البيت هيبقى مش انتر كوستال نير أعلى منه أرضي أعلى منه مين موجودين في ترتيب كلمة اسمها فين مين أعلى حاجة فيهم البيت أبقى منه مين الأرض أبقى منه مين وليد نير أنا مسأل سؤال في كل انتر كوستال البيت هيمشي نير ويمشي أرض ويمشي وليد فين قلت لك هنا المعمل كده وليد لما تكلم كده عملوا كده ما ارفع قد ما تطلع في البيت قالوا ليه انا ما اتكلمت كده كويس وطبعا بيبقى في تفكيرين تاني على كلام كويس او كل الاثنين همشي كام حاجه اولاد ثلاثه مين الثلاثه ماشيين دول قالوا جايين من ورا قدام اللي هم مين ومين النرف وفين الارض مين اعلى حاجه الفين اوصى منهم مين الارض اوصى منهم النرف جايين ريزيست من ورا قدام كده اسمهم اولاد ترتيب كلمه اسمها فين مين اعلى حاجه فيهم الفين اوصى منهم مين اولاد النرف اوصى منهم مين العقل اوصى حاجه النرف كويس المهم ان انت السنه داخل انت الكونسل البيت جاي تجيب من ورا لقدام تحط السرحان لو عملت كده معاك وقلت اللي جوه ده الكورد مين الكورد اللي جوه تسمع كده على الكورد الناس تسمع كويس قوي النرف لما خرج كده ولقيتها تقل الجزء يرجع ورا مش عايز وجزء يجي قدام يخش الانتر كونسل البيت يمشي بين مين ومين يا اولاد لما كده بالبطيل انتر كونسل البيت وبرايه البلور بطيل انتر كونسل البيت وبرايه البلور وبعد كده يكمل فولو يمشي بين مين ومين يا اولاد لما كده العضلات اللي بتسمع هنا الموت انتركوستال اللي هي سبكوستالس وانتركوستالس انترمس والانترنال انتركوستال موت ويكمل لقدام لما يجي لقدام يا اولاد يلاقي الارتري والعضله دي يمشي قدام حلو قوي وبعد كده يخرج من جوه لبره يخرج مين بقى من جوه لبره يخرج العضله اسمها انترنال انتركوستال موت وعديله انتركوستال مبرين وعضله اللي لازقه على الصدر من بره اسمها فيكتوريال ميد اللي موجوده هنا طب عامل فيها سيكشن تبان كده قالوا طب يخرمها كده وانتوا هتجد وباسمه انتيريو كتينيوس نيرف اسمه الميديال برانش واللاتر برانش بجد اللي قدام يبقى النيرف هو جاي من ورا لقدام من بره من جوه لبره هيكون ثلاث حاجات عضله ممبرين عضل العضل الاولاني مين؟ انترنال انتركوستال مسل والممبرين اسمه انتيريو انتركوستال ممبرين والعضل اللي بره اسمها اكسبرانش بعدين ذكر وبعدين اجد انا بتكلم على تيبيكال انتركوستال نيرف اللي هم من كامل جام من ثلاثة سنين ولو حد فينا فاكر فيكتوريال سميث وكانت موجودة منين؟ من اول كوستال كاركتس لغاية الثاني يبقى انت بتتكلم في مكان فيها فيكتوريال سميث لا تحت ولا فوق فلما تعمل كروس سيكشن تبقى فيكتوريال سميث دول واقفلك على الجلد من بره كده تحت الجلد مباشرة النرف بيعمل ايه بقى يا اولاد لما كده نقدر نقول مع بعض النرف جاي من ورا لقدام مشي بتين بصيله انتركوستال ممبرين وبرايه البلور بصيله انتركوستال ممبرين وبرايه البلور بصيله انتركوستال ممبرين وبرايه البلور ده مشي بين الانا موست انتركوستال ماسل سبكوستالس وانتركوستالس انتمس وانترنال انتركوستال ماسل كمل فولو في هذا المكان اللي ماشي فيه وجينا قدام عدى على مين يا ولاد قدام عضله اسمها السيرنوكوستال وقدام الارك اللي اسمه انترنال ميمري ارك ولما قرب جنب السيرنم حب يطلع للجلد بره خرم مين من جوه لبره عضله ممبرين عضل العضله الاولانيه مين السيرنم انتركوستال ماسل والممبرين اسمه ايه ولاد انتيريو انتركوستال ممبرين والعضله اسمها فيكتوريال ميد ولما وصل بره للجلد بقى اسمه انتيريو كتينيوس نيرف واتقسم لميديال برانش ولاترال برانش لسه انتوا فاهمين النيرف اللي عايز يتقسم انتوا ولاد انتركوستال نيرف همشي يا حبيبي في ثلاثه بيقول ايه غالبا حد اول اثنين لسه ما حددتوش بس ان شاء الله لو عشت فيه اكيد والله اكيد بس النبي لو تشوف حد في الامتحانات بيمتحن النهارده لازم يجيبوا الامتحان الدفعه الرهيبه والله يعني الدفعه اللي ربنا خلقها بالنهر الحالات جدا يعني الطلبه عجيبه جدا التسجيل عجيب يعني كل دفعه يجيبوا الامتحان يجيبوا الامتحان الامتحان حاجه من العجب والله لازم تكون في حاجه بتحترمكم يا ولاد جوه فريسه وكراسي حاجه بتحترمكم انتوا بتقولوا عايزين الامتحان ده حصل ولا كل بس الرياضه اللي هو انر موست انتركوستال وعضله اسمها انترنال انتركوستال كمل لقدام لما كمل اللي قدام يلاقي عضلة اسمها الثاني والثالث يمشي قدامها وقدام الارض ويجي من جوه لبره بقى راح لبره. فلو عملت كده معاك قلنا بس كده عبد الرحمن الثاني النرجس بيمشي ازاي يا لما كده مشي في السبيس في السبيس في السبيس ويجي قدام خرم وطلع لبره كده خرم مين عشان يطلع لبره بقى يا ولاد لما كده عضلة من فين عضلة مين العضلة اللي مفرومها هي الثاني انت كنت مصر ومبرين اسمه انتيرو انت كنت مبرين بعض الاسماء بكتور سميث وقص اللي جده بقى اسمه ايه في الاخر اللي هو انتيرو مدينة اسمه ايه انتيرو مدينة اسمه حتى الفعل طلب الصفحين العضلات اللي كنا بتاخدها من شوية الانترنال والاكسترنال بتوعك الاكسترنال بتبدا ورا فين عند الدماغ بتمتد قدام مين للكارد تحل محلها من برين اسمه انتيرو طب الانترنال تبدا بتتجمع عند الاكسترنال انت كنت مبرين قالوا طب الاشرف الثالث انت موجوده في مين السبورت واللي كمل ورا عضله اسمها طب الثالث قدام عضله اسمها الثالث اسمها ايه الناس الثالث هقول كنت بتاعه مره ثانيه وتجيب النرجس بتاعي طلب الصحيين اسمه اولاد تبت الانتر كورس النار ايه الكورس بتاعه دخل الانتر كورس البيزنس بتسمي مين ومين بقى اولاد لما كده هنا مش بتمين بلورا اسمها فرايسا بلورا ومبرين اسمه وستيل الانتر كورس المبرين بلورا فرايسا بلورا ومبرين اسمه وستيل الانتر كورس المبرين كمل فرو دخل بين عضلتين الى النص الانتر كورس اللي هي الانتر كورس الكورسال وانترنال انتر كورس ميديا ليه الانتر كورسال الانتر مسؤول الى النص فيه وبره الانترنال انتر كورس كمل فرو لا عضلة اسمها السنة والثالث مشي قدامه وعرض اسمه انسان مامري مشي قدامه وجاي من جوه البره يخرم مين وهو جاي من جوه البره يخرم من الاولاد ثلاث حاجاتين ثلاث حاجات ثلاث عضلة انسان انت كنت مصر ممرين انسان انت كنت ممرين وعضلة مكتريشن منتهى بره بقى اسمه اولاد انسان انت كنت مصر اولاد انسان انت كنت مصر الناس اللي قلت له وفكتين عليه عزو بريش ابرين شاتو على أولاد هو نهايته أنتيرو سينيس نيرف محدش معترض نهايته مين أولاد أنتيرو سينيس نهايته إيه؟ أنتيرو سينيس نيرف في الفيسيولوجي بيقولوا لنا إن في كين اسمها سمباتات السكين هنا في كين اسمها سمباتات السكين الناس لما عادي يجمعها يجيها بري جانجليوني وايت ريفر كومينيكيان ويستقبل منها بوست جانجليوني جري ريفر كومينيكيان أي حد فينا ذاك الفيسيولوجي أو في إيه؟ سمباتات السكين فيها جانج الناس لما بيعدي يجمعها يجيها مايلينيتد فايت تمريلي ترد عليه بوست ما يجي جنريك لما لينيت فايت دي تسمى هواي تريمس ودي تسمى جريم ودي بري ودي مين يولاد بوست يبقى الناس لما عاد جنب اي جنج من التبي كان انت كنت نار هيديها بري جنجلونيك تم بساتي فايت وتستقبل منها بوست جنجلونيك تم بساتي فايت ودي مالينيك طبعا الناس الشطار قوي ليه تستقبل بوست جنجلونيك فايت بار عشان الناس دي تكون فريند وبلغات الجلد والجلد فيه في جلان وفي هير فوليكل وفي بلاد فيس وانا عايز اديهم في المسات الطبيعي بتاعها فاقول للسكين للمسات السكين الفايبر ماشيها مع النار هيديها لاولاده اللي هم كتينيس برانشز الطبيعي السويت جلاند والبلاد فيس اللي موجوده بس هذا الكلام يبقى كل نير بيعدي جنب الجنب هديها ايه وياخد منها ايه بقى لما كده هديها بري وياخد بوست هديها بري وياخد بوست هديها بري اللي هو وايت ريمس كومينيكيانس وياخد بوست اللي هو مين جري ريمس كومينيكيانس مين في ايه طب الحمد لله لا والله في اكتر من كده بس هو الظروف انا ولاد نجمع بعض يبقى كل الناس بيعدي جنب الجاني وديها ايه ولاد بس ايه بري وياخد منها ايه بص تمام الناس الثانيه ولاد لما قرب من الانجل كل ريب ليه انجل كل ريب ليه انجل كل ريب ليه انجل كل ريب ليه ايه انجل كل ريب ليه ايه انجل الناس لما يقرب من الانجل يدينا برانشين محدش فرحان هرسم رسمه يا ريت تفهموها كويس انا واقفه كده بص عليه من الجنب من الجنب كان الراجل ده بص له من الجنب كده ادي الرسم بتاعه بص لها من الجنب كده طب بصيت على واحد من الجنب يبقى ده ولاد ريب قال له الدكتوره مريم ده ريب عامل كده وده ريب ثاني يا ندى عامل كده المنظر عامل كده ده قدام تبقى انهي عظم الدور ده دي ثيرد وانت جاي من ورا قدام اللف جاي من ورا قدام اللي انت كنت بتنسى عامل كده كويس لما يجي يقول بمنطقه الانجل يطلع منه برنس اسمه كولاس الكلاتا برينش يمشي عند الابر بوردر بتاع الريب ليفل سبيس اما النرف الاساسي ماشي عند اللور بوردر بتاع الريب ابر سبيس النرف بيدي ماسكولار برينش في العضلات والكلاتا بيدي ماسكولار برينش يبقى النرف لما يقرب من الانجل يدينا برينش اسمه ولاد كلاتا برينش وين الكلاتا يمشي لقدام ولما امسك كده ماشي ده ريب بص له من الجنب ادي ريب عاملينه كده من الجنب حاسس سرحان وادي لك تاني عاملينه من جنب حتى السمحان نسمع كويس قوي. الناس منها كده بتعملش اولاد ادي نار جاي يجي قدام كده. لما يقرب قرب الاي يدينا كلها تربرين كلها تربرينش ده مكانه فين؟ عند القبر المرضى بتعرف في لون السبيل. طب هو نفسه ماشي فين؟ عند اللون المرضى بتعرف قبر السبيل. انا مسأل سؤال للطلبة الزمانة بتبقى الصفحة ومية اللي عندنا ده اولاد بتطلبة الصفحين ده مين عندنا ده اولاد؟ دارب ودارب تاني الناس تسمع عند الرسالة. لما احط الصوره في الصوره كده احطهم كده اولاد واقول ايه بقى؟ الرجل فين قدام وفين ورا؟ قالوا عندكم قدام وعندي ورا. مين العظمه اللي بتبقى راكبه دي؟ عظمه مين؟ ايوه احسن نقدر نسميه البيت. النرف هيبقى ماشي في الانتر كوستال سبيس، ماشي في الانتر كوستال سبيس، ماشي في الانتر كوستال سبيس. لما يجي عند الانجل بتاع الرب عند الكوستال انجل عند الكوستال انجل يطلع منه كلها برين. يعمل ايه بقى النرف بتاعنا؟ هو نفسه يبقى ماشي فوق وكلها برينش بتاعه ماشي تحت كده. هو نفسه ماشي فوق وكلها برينش ماشي تحت. هو ماشي في الجروب اللي فوق اللي اسمه كوستال جروب مع البين والارض ترتيب كلمه اثناء مان. هو ماشي الكلاتا بتاعه ماشي عند الابر بورد بتاع الريب اللي هو البيت. كل البيت اللي قاعد دي تبقى ماشي. يبقى كل البيت مين اللي حاصل يا ولاد؟ النرف ماشي واقصى منه كلاتا ماشي. النرف ماشي واقصى منه كلاتا ماشي. النرف ماشي عند الابر عند اللور بورد بتاع الريب امام البيت. طب والكلاتا ماشي فين؟ عند الابر بورد بتاع الريب بيلوم البيت. شفتين هذا الكلام؟ طب النرف اللي انا كلاتا ماشي وظيفته ايه؟ مسكر للعضلة وظيفته اولاد مسكر للعضلات محل السرحان. نبص مع بعض تاني النرف ليه برانش تاني اسمه اولاد لاتر سينيور برانش. اللاتر يطلع منه قرب الانجل كويس برضه ويمشي جنبه ويخرج العضلات المجهود. يبقى بيطلع منه قرب الانجل قرب الانجل قرب الانجل ويمشي جنبه كده كده كده كده ويجي في الميت اكزيلر لاين نص الاكزيلر هنا ميت اكزيلر لاين يخرج من الانترنال انتركوستال ماس والسيرنس الخطة المصر الروح للجلد وقسموا الانتيرو برين وبصيرو برين يجب سين اللي على الاخر وفايت اسميه البرينش دوت لاتر سينيور برينش اسميه بلاد لاتر سينيور برينش. يبقى لاتر سينيور برينش طلع منه في قرب الانج ومشي جنب ابوه ولما جه في الخط اللي اسمه ميت اكزيلري خرم العضلات من جوه لبره خرم مين؟ السيرنس الخطة المصر والسيرنس الخطة المصر تاني. يبقى النرف لما قرب من الانجل بتاع الريب لما قرب من الانجل بتاع الريب لما قرب من مين؟ من الانجل بتاع الريب عمل ايه النرف بتاعي؟ قالوا نسمع كده اسلام ومسك قد الريب. قال عاملين كده مع بعض النرف هيمشي ازاي؟ النرف الاساسي الوصل جاي كده من ورا قدام ولما قرب من الانجل ادانا كلها تمرين يبقى ماشي كده تحت كلها تمشي تحت هو ماشي فوق كده كده. طب ايه رايك بقى برانش تاني عند الانجل يمشي جنبه ولما يجي عند اللاتر سايد يخرج من جوه المرض يخرج من العضلات يروح للجلد اسميه لاتر سينيور برانش اسميه ايه؟ لاتر سينيور برانش اسميه لاتر سينيور برانش. اللاتر سينيور برانش بتاعنا زي كده يبقى لو يرجع من هنا النرف هنا كده عند قرب الانجل هدينا برانش اسمه ليه؟ اللاتر سينيور برانش بتاعه اللاتر سينيور برانش ماشي جنبه كده كده كده ويجي في الميت اكزيلر لاين يخرج من انترنال انتركوستال ماس واكسترنال انتركوستال ماس وروح للجن ويدسم الانتيرو برانش والبوستيرو برانش يدي السكين اللي على الرقم سايد. يبقى هنا في الميت اكزيلر لاين ميت اكزيلر لاين الخط اللي بتاع الخط القميص ده اسمه نص الاكزيلر ميت اكزيلر. انا في نرف خارج لي كده نرف خارج كده نرف خارج كده اسمه من النرف ديت لاتر سينيور برانش. اول حاجه وعيش الانتر كوستال نرف بتاعنا بيدي ارتيكيولار برانش كمان الجوينت اللي هي بتاعت الليف جوينت اللي جنبها ريب بيدي ارتيكيولار برانش. ايه برانش اسمه بقى؟ مع الجنجلون ثلاث سنين بريه وانتقل البطء اقلي ودانا سين كوتينيوس لاتر كوتينيوس ونهايته انتيرو كوتينيوس اقلي ودانا كوتشاسا برين وارتيكيولار برينش. هات منكم ستة برينش ستة برينش تشوفونا تاني بقى بقى ازاي انا عايزينك من ايه وخدت ايه؟ ازاي انا بريه وخدت بطء ازاي انا بريه وخدت بطء ازاي انا بريه وخدت بطء ادي واحد. ايه تاني يا ولاد النرف دوت؟ قال الدكتور ايه؟ ادانا ارتيكيولار للجوينت وادانا كمان الاولاد كلها وكلات اللي بيبقى ماشي اوصى منه في السيف والكلات اللي في المصر بتاع الانتركوستا في البيت. قالوا طب ايه تاني من البرانشات يا ولاد؟ قالوا ادينا اثنين كوتينيوس لاتر كوتينيوس وانتيرو كوتينيوس. اللاتر كوتينيوس كم مسطره تحت مبنى ايه؟ كل واحد منهم في الدوله. طب حاجه كده مكتوب يا ولاد بقى الكورس بتاعنا طبعا صدر من الكورس رابع صدر في اخر كلمه الكورس عد السطر الاول الثاني الثالث ازاي كلمه مكتوب ازاي الاسطوره؟ الحمد لله رب. ازاي مين اكزيلر لاين بدل الكلام هتقولي كان انت كنت انا الكلام ده مش الكتف مش هنقوله في الامتحان هنقوله هي الكتف دي لان مش هشرح كورس مع برين انا ماشي ده برين محل سبحان. ازاي مين اكزيلر لاين اتش 1 جبت الاتك في الانفلانس اللي هيدير في 100 اكسير لاين. يعني تقول كل انت كوستا نيرف في 100 اكسير لاين، كل انت كوستا نيرف ازا 100 اكسير لاين جبت الاتك في الانفلانس اللي بيدير في الانسان انت كوستا مصر والإنسان انت كوستا مصر supply skin of the side of the torque in the soft proper brain البرين فنون البرين كتب الاتك في الانفلانس arrived from the intercostal nerve before the costal angle. طبعا الكوستال انجل في مكان والميت اجزاء لاين في مكان تاني هرفع ايدي كده. هي فين الكوستال انجل بتاعتي؟ دي ورا هنا الريست بيلف هنا دي انجل. طب وفين الميت اجزاء لاين؟ هنا في نفس الكلام. يبقى بالتالي ما ارفع ايدي كده فين الميت اجزاء لاين بتاع جسمي؟ خط الخط الامين ده اسمه ميت اجزاء. فين الانجل بتاع الريست الشاور كده عليا من ورا؟ يبقى الانجل حاجه والميت اجزاء لاين حاجه ثانيه. يبقى المسألة سؤال فين ميت اكزير لاين؟ هو خط الخط الامين ده اسمه ميت اكزير لاين. انما فين الانجل بتاعتي؟ دي من ورا. يبقى هل الانجل والميت اكزير لاين في نفس المكان؟ قال لا ده بتستهبل ده كتب فوق مجرد اللي تحت مش كمل. هو بقى خطت المعلومات خلط معايا. طبعا المفروض ما كنتش في كورتكس بريتش موضوع من الاصل مش كمل. انا بشرح كورتكس اللي دخل بريتش في نص القعده كده مخه ساخن معايا. طب نبدا في بريتش مخه دي حاجه بتاعته. فطبعا شكل انا بشرح كورتكس عادي من غير بريتش عادي في البريتش شكل ده كلام مستهبل. اللي مكتوب في البريتش صح في البرينت بتاع انما تقول ايه لا تكتيني البرين عرايز فروم ذا انترسوستال نيرف بيفور ذا كونتر انجل. اكمل بقى من فوق بيبيس العضلات ان هم مين ومين اولاد الانترنال والاكسترنال عند ميت اكزير لاين فعلا لان هو طلع منه في مكان وخرج في مكان تاني. بص اللي انا كنت برسمه على البورد النيرف يطلع منه هنا ويمشي جنب ابوه ويخرج هنا فعلا. النيرف يطلع منه ورا بس ما بيخرجش غير عند مين؟ الميت اكزير لاين. يبقى البرينت طلع منه فين وخرج فين مره ثانيه؟ لو ما كانش خرج منه طلع منه عند الانجل ومشي جنبه وهيخرج عند مين يا ولاد؟ عند الميت اكزير لاين. يبقى سواء لو خلطناها بقى خطه سحريه هتبقى الخطه بتاعتنا هيبقى بكده. لا تكوين البرينت ارايز فروم ذا انتركوستال نيرف بيفور ذا كوستال انجل. كويس قوي. واطلع فوق بقى وده بيبيرس مين يا ولاد؟ ويتش بيرس مش كامله من كلمه ويتش كده ابيض فوق كده فوق السطر الاولاني في الكلمه احنا قلنا قال ده مين اجزاء لاين بس انا برضه لا ويتش بيرس الانسان والسمم انت كنت نص قال ده مين اجزاء لاين عشان الصبايا السكين وكده. يبقى بيخرج من العضلات الثانيه يا ولاد في الميت اجزاء لاين طلع فين وخرج فين بقى؟ يبقى طلع عند الايه بوستر كارنتين قبلها وبعد كده خرج مين يا ولاد؟ الانترنال والترنال عند سطر الاولاد كنت انا مش كلام ولا لا بيقول ازاي؟ ميت اجزاء لاين. انا مثلا سؤال الناس اللي بتسمعوا ولاد لما كده لا انا اقول لهم مره تيجي في الكتاب ليه؟ اللاتك تكون البرنت كان لو لاتك اللاتك تكون البرنت بيطلعوا منه فين يا ولاد لما كده؟ عند كوستا الانجل عند مين؟ كوستا الانجل ويخرموا الانسان انت كوستا المصري والاكسان انت كوستا المصري عند خط اسمه ميت اكسير لاين ويستخدموا الانتيرو بوستيرو برنت طبعا السين بتاع السايد بتاع مين يا ولاد؟ السيرفس السايد بتاع مين؟ السيرفس. بس السؤال ده ايه برنتات اللي طلعت منه لو عندكم ضم الضمير؟ يبقى النرف بتاعنا النرف الصح قال عبد الرحمن هيطلع منه فين؟ عند عند الانجل بتاعي. طب ويخرج من العضلات فين؟ عند الميت اكزير لاين الكوبلاي شيست بتاعك. شوف بقى عرفت السؤال ده انا هقول مره واحده لطلبه التخمين النرف اللي بتاخده التخمين تيجي انت كنت نرف لما ما بتجيبوش بتاكده ما بخرجش التيبيكال انت كنت نرف لما ما بتجيبش اتسلك القلب اسمع ريتن يعني مش كامله اصبر خطي قوي قوي اصبر على المجلس التصريف وادي كان اللي ذكرته مش كامله هذا الكلام انه من حاجات هم ثلاث مواضيع مهمين جدا منهم ده واحد اللي هو تيبيكال انتركوستال نيرف. يبقى تيبيكال انتركوستال نيرف هو عباره عن مين؟ اي نيرف بتبقى كده من ثلاثه لسته ارجع على صفحتكم انا اكيد هو الانتيرو برايمر لاين هيخش الاثنين تمشي بين مين ومين يا ولاد؟ البلورا والبوستيرو انتركوستال ميمبرين واحد. لما يخش من الزيت جاي من ورا قدام يخش بعد كده بين عضلتين بين الموست انتركوستال وانترنال انتركوستال يكمل له الزيت. طبعا بس مع الفيسلز بتاعته بس اوصى من بيت يجي لقدام يلاقي عضله اسنان سنه كرسان وعصر اسمه انسان نمر يمشي قدام ويجي من جوه لبره يخرج ايه من جوه لبره؟ عضله ميمبرين عضل العضله مين؟ انسان انتركوستال مصر وميمبرين مين؟ انتيرو انتركوستال ميمبرين والعضله مين؟ والهيكل تبقى اسمها انتيرو ميمبرين اللي بقسمه لكام برانش؟ اثنين ميديان ولا ثلاث السين بتاع الفرنس. ايه برانشات ثانيه؟ عدى جنب السمباسات الجاي ادها وخد منها ادها ايه؟ في جنب خد منها مين؟ الصراحه قدام البرنش اسمه واللاتر برنش قدامها ايه؟ لاتر برنش طلعوا منه قرب الانجل واللي قدر يمشي معاه في الانتر كوستر ديت بتاع الابر بوردر بتاع الريف اللي هو السبيل. اما اللاتر سينيا هيطلع معايا ويحكم العضلات في 100 اكسلراي تحكم الانترنال والاكسترنال وروح مستقبل السكين بتاعي ناحيه لاتر سايد. النرف بيدي ارتيكيولا برانش بتاعي جوينت ولا جوينت بتاعي الريف بتاعي دول تيبيكال انتر كوستر نرف. لما نقلب الصفحه لانون كيبل النرف انتر كوستر نرف اول اثنين والباقيين ما عدا 3 4 5 كده طبعا الطلب الصار ثاني كده. دلت تيبيكال الانتر دي مبنيه على ايه؟ احنا حطينا القانون قلنا الانتر كوستر نرف لازم يعمل كذا وكذا وكذا وفضاي كذا وكذا وكذا. لقينا الانتر كوستر نرف زود او نقص. لو زود او نقص يبقى يا اولاد اكيد في الناس تسمعني كويس قوي ده لو صح. انا اولاد لو بصينا كده مع بعض الناس تبص معايا كده بدي نحط في مسافتين. نمرة واحد يا اولاد النرج الاولاني حد تفهمني نبص مع بعض كده يا اولاد بصربة العصبة دي تبقى عصبة يا اولاد الاستلم عاملة كده بيركب فيها الضلع الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع حد تفهم والثاني بيركب في السابع والتاسع والعاشر والحداشر والتاسع والعاشر. دي عظمة الاستلم مدير ريف العظمة دي تبقى عصبة يا اولاد حد تفهم عصبة يا اولاد السيرم الاستنى بتعملها كده لحد السرحان لك فيها الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وبعد كده نركب مين يا ولاد الثامن والتاسع والعاشر والحداشر والرابع. على الكلام كويس قوي كلنا عندنا ولاد ده الفيرست ليفل كويس قوي طبعا ده الستيج الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والسادس والعاشر والحداشر وتحت السادسه كله لا نفس الكلام الدور الاولاني الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن السادس العاشر الحداشر والاخير اسمه اولاد سفر. انا اول نرجع تعتبره اتيبيكال ليه؟ انا اول نرجع ده ابني عادله بقينا شهرين. اول نرجع دراسه نرجع كان المفروض يمشي قدام كده قال له لا لو تيجي دي 1000 اكسون ف 969 يعدي قدام النيك بتاع الفيرست تريب يطلع فوق يقابلوا السرفايكال 8 يعملوا اللي هو الثالث اوبريشن بريك يبقى لو حد فينا ناجح تراتب واحد شويه يمشي كده قدام انما اغلبه يطلع لفوق يقابل 8 يعملوا اللي هو الترانك اوبريشن بريك اللي عارف بريك بريك في الكارب ايه مين يعمل بريك بريك في السرفايكال 5 و 6 و 7 و 8 يعني تراتب واحد مش هيمشي قوي ده شويه فايبر منه تمشي عشان تصلي له عضلات اللي موجود انما اغلبه يقسند للنيك عشان يقابل مين يا ولاد سرفايكال 8 ويعملوا اني ترانك لومر ترانك يبقى اكيد في واحد ثلاث فان ده اتيبيكال اتيبيكال ماشي. نمره 2 قال نمره 2 ده المفروض يبقى اتيبيكال طلع منه ماشي كده نمره 2 ماشي في الفيلد بتاعه. لما ادانا لاتر سينيور برانش المفروض اي لاتر سينيور برانش تتقسم يعني تيرو بوستيرو بس اتاك وراح في الاكزيليا مشي في الفلور وادى الجلد بتاع الميديال سايد بتاع الارمر الاكزيليا وسميناه انتركوستو بريكيا ولو خد اكزيلا او سمح معايا كان من ضمن الكونتين انتر كوستو بريك نيرف ما ذكرتش ده ما اعرفش تاني انتر كوستال نيرف تاني انتر كوستال نيرف اللي لاتر سينيور بريك فبودي لاتر سينيور بريك ده بس بكام ديفيجن ولاد اثنين واحد انتيرو واحد بوستير زي كويس مثلا ومش في قاع الاكزيلا ازاي جدا وراح لجلد الارض وسميناه انتر كوستو بريك سميناه انتر كوستو بريك يبقى ده مسلسل صعب جدا يبقى واحد واثنين اعتبرناهم نان تيبيكال واحد واثنين اعتبرناهم اولاد نان تيبيكال. ليه نان تيبيكال؟ هيدوا الابر زائد الصغر اعتبرناهم نان تيبيكال. يبقى واحد واثنين ليه اعتبرناهم نان تيبيكال؟ طب لاي الابر واحد ترك البريكا بريكسل والتاني ده السكين بتاع الاكزيلا انت كنت بريكا يبقى واحد واثنين ليه اعتبرتهم نان تيبيكال عشان طب لاي الابر مع الصغر وصلت من ثلاثة ستة دول التيبيكال اللي لسه عايشين معاهم عاد السينما دول فريندز وكل حاجة زي بعض يبقى من ثلاثة ستة مفيش اعتراض عليهم يبقى التالت ستة يبقى التالت والرابع والخامس والسادس قال دول تيبيكال يا عم بعد كده قال السابع والثامن والتاسع والعاشر والحداشر والاثنى عشر قال السابع والثامن والتاسع والعاشر والحداشر والاثنى عشر النرف دي بعد ما تمشي في الصفين الطرق تروح لجدار البطن الامامي تديله نرف السبلاي، تروح لجدار البطن الامامي تديله ولاد نرف السبلاي. معنى ذا الكلام النرف دي السبلاي عضلات الانتيرو ابدومينال وول، وبالتالي بقى السبلاي بتورك لجدار البطن الامامي او نون تيبيكال تاني. يبقى من 7 ل 11 ومعهم الكابسوس اللي هيبقوا نون تيبيكال ليه نون تيبيكال؟ هرب السبلاي بتاع تورك وقبل. تعالى سلسل معايا 1 و 2 ابرك وتورك. طب من 3 ل 6 ثورك، من 7 ل 11 كمبيوتر ثورك تو ابدو. ما في كام دولار؟ يبقى تاني ياخدوا لقب اسمه اولاد نان تيبيكال. يبقى ليه نان تيبيكال بقى؟ قالوا عشان ما استخدموش الثورك بس، دول راحوا نزلوا حاجات ثانيه اللي يمين وما كده الابدو بتاعك. يبقى 1 و2 ابر وثورك، 3 ل 6 ثورك تو ابدو، انما الباقيين من 7 ل 11 ده ثورك تو ابدو. هتلاقي كلمة مكتوبة غريبة يقول لك ايه؟ البرانشات بتاع الاسيبيكال 87 دي كانت قالوا ستة اللي بس موجودين، لان احنا قاعدين في السيبيكال كام برانش موجودين؟ ستة برانش. يزود لنا بقى عليهم ثلاثة ثانيين، فبالتالي لما نقدر نسأل سؤال ايه برانشات الاسيبيكال اللي هما من 7 ل 11؟ ادونا زي السيبيكال زي مين؟ السيبيكال زي مين؟ السيبيكال اللي هو بالجانجلونيك وبطن جانجلونيك ولاترانكسينيانس وانجلوكسينيانس وكلاتها وارتيك واضافة. أضافوا ثلاثة ثانيين اللي هم مين؟ مسكول لأضافة الأنتيرو أبدومينال وول وتنسري دي كوستال بارت بتاع الدفان. لما ناخد الحجاب الحاجة في الدفان أطرافه قريبة من الفلوس تسمى كوستال بارت، بيجيبوا الناس تنسري الشطاي لما كوستال بارت بتاع مين أولاد الدفان للأطراف. وإيه كمان لو ما كده؟ قالوا بيدي كمان نرجو سبلاي لحاجة اسمها أولاد اللي هو البرايتا البلورا تنسري فور البرايتا البلورا. وبالتالي بسأل سؤال ايه البرانشات اللي صارت من اسيبيكال انتركوستال نيرف؟ قالوا زي السيبيكال واضفنا، زي السيبيكال وزودنا، السيبيكال وازدنا عليهم، ازدنا عليهم ايه؟ 7 و8 و6. وبالتالي مثلاً سؤال ايه البرانشات الاسيبيكال اخذت كام برانش؟ 6 بري جانجليوني وبوست جانجليوني وكلها برانش وارتيكل ولاتراكسينيس وانتيروكسينيس وحط كمان يا عم مسكو لعضلات الانتيرو ابدومينال وول وتنسري بروبروسيبتيف تنسري بروبروسيبتيف سنسيشن سنسيشن للبريفر بارت بتاع الحجاب الحاجز اللي هو الدافرام الدافرام كوستال بارت والدافرام كوستال بارت بتاع مين؟ الدافرام اللي عرفته مين هو الدافرام؟ طب ومين كمان يا ولاد؟ طبعا كده هل يا ولاد البلورا بتاعتنا المرايا بتاعت البلورا بتاعتنا كان دول اسمهم يا ولاد تنسر انتر كوستال نيرف. فاقول حاجه عن ارض الزرع اي ارض يا ولاد هم خدوه من امبارح في الجدول ده عايزين تسجلوا حقيقي الجدول عادي خالص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقال لي زودها التنسري على فين؟ على فين؟ على فين؟ ده واحد اثنين اللي بيدوا برايتر جديدة ولا كلهم؟ هو قال لي زود اللي دول اللي تحت بس مش اللي فوق كلهم؟ ده اللي كان الابدو من المصري يعني البرايتر بلورة من اللي تحت ولا من اللي فوق؟ طبعا الثاني في السبت السابع والثالث ارجع في الثامن والعاشر في الثالث. 11 و 12 بيسموا الضوء عايمة فلوتنج ريفرنس بيسموا فلوتنج ايه ريفرنس. محطة الترحان دي لحظة بس ولاد كل انتركوستال سبيس كل انتركوستال يا ولاد لو ده بتبصله من الجنب كده وده اخوه ثاني بصله من الجنب كده ده سبيس بنت بيبقى في ارض جاي من ورا كده اسمه بصير انت تخش الارض. قالوا ولاد يبقى ده سبيس بتوين تو ليفت وكده قدام عظمه السيرفس. الرأس اللي جاي من ورا ده بنسميها ولاد بوستير. يبقى في أبر أنتيرو ولور أنتيرو كل فين، في واحد بوستير واثنين أنتيرو. اثنين أنتيرو واحد أبر واحد لور وسنجل بوستير. البوستير ده كوست أرك كبير يقابل الأبر أنتيرو من معه أنسيموس، ويطلع منه كلها ترابرين ده أرس زي النرب كده يقابل الأور أنتيرو من مع بعض أنسيموس. كل فين في كم أرك بعيد لما كده؟ الناس الثالث أي واحد سنة ثمانية فايت. إذا كل فين في كم أرك بعيد هنا؟ مدين أنزيل واحد أولاد كتير الناس تسمع كويس أول من إزاي أولاد لو زي يسرب عملوا كده وده ربتين عملوا كده الرب ده بس يبقى ماشي في أرض جاي من ورا كده اسمه بصير انتر كوستا الأرض وأنزيل انتر كوستا الأبر وأنزيل انتر كوستا اللور. البصير انتر كوستا الأرض دي جاي من ورا قدام هنا طبعا عظمة الاسترن. الأنزيل انتر كوستا الأرض دي الأبر يقابل بصير والبصير يطلع منه كلها برانش اللي هو الانتير كل عايز اسال كل انت شفت في كم ارتفاع ولاد موجودين ثلاثه سنجل ايه والاثنين ايه ولاد لما كده سنجل ايه بصير واثنين انتير ارتفاع عملوا بيعملوا ايه مع بعض البصير يقابل الابر انتير وكلها برانش يقابل اللي هو الانتير كل البيت كم ارتفاع موجودين يا ولاد ثلاثه الارض اللي اسمها السنه ترد ارض الانتير دي انتير تكسر ارض ترد قصتهم ايه؟ انا ولاد ما حدش سرحان عشان اللي اقوله ده اول مره العظمة دي عظمة فين يا ولاد السيرنم عظمة السيرنم دي واقفة كده دي عظمة فين يا ولاد السيرنم عظمة السيرنم دي بينزل فيها الضل الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع الثامن في السادس السابع والتاسع في الثامن والعاشر في الثالث ال 11 وال 12 مش عاملين كده ده معناه ايه؟ ان البيت الاولاني كامل والثاني كامل والثالث كامل والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ال 11 وال 12 مفتوحين من قدام وتحتهم تقرص ده معناه ايه؟ ان البيت ال 11 العاشر وال 11 ومعهم السبكوستال ما تنطش انتين السبكوستال الارض هيبقى فيهم بس من ورا جاي ارض اسمها بوستير والبوستير بتاعته مش بتعمل انسموز مع حاجه مش بتشوف الانسير ابدومين الروس تديله بلاد سبلاي ده كلام كويس او طب بقيه الارض اللي بيتس يبقى فيهم اثنين انتيريور واحد جاي ولاد بوستيريور اثنين انتيريور واحد جاي ولاد بوستيريور يبقى هل في انتيريور انتركوستال ارض في كل الانتركوستال بيتس ولا مش كل مين اللي ما فهمش انتيريور انتركوستال ارض؟ انا اخر ثلاثه الاف الانتركوستال والايه والاستر اكتر انا ما فهمش ايه بس مفتوحه من قدام فبالتالي الناس اللي سامعه كويس ده الضغط الاولاني وده الثاني وده الثالث وده الرابع وده الخامس وده السادس وده السابع وده الثامن وده التاسع والعاشر والسابع 11 و12 عايمين ما بيدخلوش معاهم قدامهم فبالتالي البيست لما يقعد والبيست لما يحضر وتحت اللاندريت البيست بتاعته ما بتعملش انسموز مع حد وما فهمش انتيم انتركوست الارض يبقى انتيم انتركوست الارض موجودين فين يا ولاد بس لو ايه في ابر نايت البيت طب بيجوا منين؟ افتكروا اسم ارض موجود هنا اسمه انسانا ممر انسانا ممر بيوصل للسادس البيت بالاس السوبيرو البيجاستريك وماسكولو بينيس يبقى انسانا ممر يوصل هنا كده البيت بالاثنين انا كنت بحطها جايه سوبيرو البيجاستريك لو عشنا وماسكولو بينيس انا مش عارف تقول ايه بقى الانسانة ممري ارتري بيدينا انتيرو انتركوست الارض انتيرو انتركوست الارض ده البيت الاولاني وده الثاني وده الثالث وده الرابع وده الخامس وده السادس لغاية الثالث لما بيجي الارتري الانتيرو انتركوست الطريق منه فالكل كده الطيب وبعد كده قالوا مين اللي كمل في السابع ارض اسمه ماسكولوفينيك ماسكولوفينيك ماسكولوفينيك والماسكولوفينيك ده ابن الانسانة ترونت ارض يبقى السيرف بروست ارتري وابنه اللي اسمه ماسكروفينيك هما اللي بيدوا ارتري في الاولاد هنجيب انتركوست ارتري وده لازم اول خطه جاي ارتري نفسه رسوم كورت وليه يبقى اسال سؤال الفرد اللي عندها دم وضمير وانا ببني عالمهم اسال بقى السؤال الانتيرو انتركوست ارتري جايين هنا الانتيرو انتركوست ارتري انا بقول من واحد لسته من السنه الجراتيك ارتري من واحد لسته من السنه الجراتيك ارتري والباقيين من ابنه اسمه ماسكروفينيك مصر وعضلات الفريق اللي هي مصر يا خلص عمر الساعة 7 يبقى يوم الثلاثة 10